المحادثة. مساء الخير. المحادثة الأولى. مساء الخير. مساء النور. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. ما اسمك؟ اسمي خالد، وأنت؟ اسمي عدنان.